لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فلا يزال اللقاء متواصلا مع سورة الأنفال. وفي لقائنا الماضي عرضنا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إننا معشر الإخوة معشر المسلمين تقابلنا على طريق الدعوة إلى الله عز وجل وفي سيرنا إلى الله تلقانا كثير من المشكلات والمعضلات التي تحار فيها الأنفس وتتيه فيها العقول وتضيق بطرحها محاولة لحلها. لكن حلول هذه المشاكل واضحة وبينة موجودة في كتاب الله عز وجل، وهذا موضوع غاية واضح لحل مشكلة من معضلات هذه المشاكل. نعم، إن من أخطر المشاكل التي تواجهنا في طريقنا ودعوتنا إلى الله عز وجل مشكلة الخوف. إن من أخطر المشاكل التي تواجهنا في طريقنا ودعوتنا إلى الله عز وجل مشكلة الخوف. الخوف على الناس، الخوف على الناس والولد، الخوف على النفس من الأذى مشكلة تضعف أمامها النفوس. كم من اتباع للحق الذي تحمله لأجل هذا الخط، كم من تفضلت عن الجهاد بعد أن وصلت إلى ساحاته وفضت من أرض المعركة لأجل هذا الخط، كم من نفس تنازلت عن الملاذ الذي تحملها وتناظر في سبيلها بسبب هذا الخط. طبيعة بشرية صائمة ولا شك إن هذا الخط لا بد أن يكون موجودا، لأن الطبيعة الطريق أنه طريق محفوظ بالمكان، محفوظ بالمآسي، محفوظ بالأذى لمن أراد أن يمضي عليه صادقا مخلصا في سبيل الله تعالى. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته الباس والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه مثل الله؟ ألا إن مثل الله قريب؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: أئن الآخرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولن نوفقكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وبلغوا أخباركم. أليس كل هذه الآيات في كتاب الله ليعلم كل مسلم وكل مؤمن صادق يريد أن يسير على طريق الدعوة إلى الله طبيعة هذا الطريق؟ وهنا يأتي السؤال: كيف تحل هذه المشكلة؟ إن الطريق مبني بالمقاصد والمكارم، وإن النفوس البشرية تتطور، فكيف تحل هذه المشكلة؟ إن هذه المشكلة وضع لها حل منذ وقت مبكر جدا على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والذي وضع حل هذه المشكلة هو العميل النظيف الخبير الذي يعلم مصاري النفوس التي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الله يعلم من هذه النفوس ظاهرها وباطنها، منحنياتها وظروفها ومسافرها. ولأجل ذلك فإنه سبحانه وتعالى بين أنه لا بد أن يكون هناك خوف، أنه لا بد أن يكون هناك حفظ على المال والنعم والولد. لكن ذلك لا يعني نفسك أن تستسلم لهذه الفتن أو أن نضعف أمامها، فلا بد من مقاومتها ولا يكون

الأمور التي تضاد الإيمان وبحسب وقوعه في المعاصي بحسب تطلب الإنسان لعليه وبحسب وقوعه في المعاصي بحسب تطلب الأعداء عليه. نعم هذا هو الدهر وهذه المشكلة. إن ظنوننا يختبر في كل ما يجرينا قد يكون قائل ولكن الصالحين المتقين الذين نعرف عنهم استقامة الظاهر والباطن ومع ذلك نرى أن الواحد منهم مبتلى وأن الواحد منهم يصدق عليه عدوه وهل هناك أفضل من هؤلاء الأنبياء الذين قتلهم قومهم من بني إسرائيل؟ هل كان هناك من بني إسرائيل من هو أفضل من هؤلاء الأنبياء في بني قرون؟ هل كان هناك أفضل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه فيما نحفظ حتى يتعرض لما تعرض له؟ هل هناك أكثر على الله من نبيه صلى الله عليه وسلم ليوعك هذا الوعك الشديد وهو في أثناء الانتظار عند موقف والكرامة؟ ليس هناك أكثر على الله من عباده الصالحين، لكن الله سبحانه وتعالى يختلف عباده في هذين. أما في حدودنا فهي كحد الذنوب، قال تعالى: ولا أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأنتم في فإن الله سبحانه وتعالى أعد لبعض عباده الصالحين منازل عالية لا تبلغها درجاتهم وأعمالهم، ولو أثنوا في الأعمال أعمارهم فكم لابد من تكميل هذه الدرجات ومضاعفة الثواب والحسنات، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الاجتهاد. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنذر فالأنذر، حتى الرجل على خمر دينه فإن كان في دينه خرابا شد له في البلاء، وإن كان في دينه دين مخرج له في البلاء. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من قطيع، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من قطيع. نعم إن كفر الله هي الأفضل من الفتن، إن كفر الله هي المخرج من سيف الأعداء ومن اللحم. قال الله سبحانه وتعالى: لتؤلمن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيء، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تكرهم وإن تمسسكم سيئة يفرح بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويأتي ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس هذا الدرس كما أخذ إلى محمد والترمذي وغيرهما، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده مولاك، إذا سلمت فإنا وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا الشيء فكتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا الشيء فكتبه الله لك، رفعت الأحلام وجدت الظلم. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو أول سبيل النصر. إن تتقوا الله يجعل لكم سلطانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تأمل أن تلك الآيات نزلت في دور النصر في سورة الأنفال بعد غزوة بدر بعد غزوة الفرقان، وكان لابد من مراعاة هذا الدرس العملي. إن النفوس تطمئن بتوتر الأدلة وإبتلاء الأمر حقا يمكن أن نأخذ من الفتنة التي أنا فيها، يمكن أن ننجو من مكر عدوي وخيره بالتقوى بتقوى الله والتواضع معه. وإليكم الدليل العملي، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك

ما هذا برب يرشد ربهم ان يخرجه من تحته وان يخرج الى اصحابه فيخلطونكم من بين ايديكم ويخرجونكم من بلادكم. فانظروا الى الاخر فقال رجل منهم ارى ان يخرجه من ارضه فانه اذا خرج الى غيره اصبح امره فيهم ولم نبالي بما صنع ولا اين رمى. فقال الشيخ المصري الذي لعنه الله فقال الم تسمعوا حلاوه لسانك وقذاره قولك واخذر القلوب التي تسمع لكلامك؟ ما هذا والله حسرات ما هذا والله بالله انه من ساعات مستعرض العرب ثم اجتمع بهم عليكم فاخرجوا من بلادكم وقتل اشرافكم فقالنا بالجهل فرعون هذه الامه وقال اني والله ارى رايا لا اظن انكم تصلحون معي لا اظن انكم تصلحونه ولا تختلفون معنا. قالوا له قال ان نسمع من كل قبيله غلاما شابا وصفيا مهديا فتيا ونعطيه سيفا قاطعا فيضربوه ضربة رجل واحد فتتفرق ثياره في القبائل كلها. ولا اظن ان هذا الحي من بني هاشم يقفون على قتل هؤلاء العرب او محاربهم. فقال هذا والله والله وقالوا مستمعين على هذا الرجل متخيل انت هذا المنظر متخيل هذا المسجد الذي انعقد للمؤامره تامل هذا المسجد واصطحب قوله تعالى ويذكرون الله وقال خير الماكرين ليخرجهم ربهم سبحانه وتعالى من بين ايديهم وارجلهم كما تسد الشعره من العجين لا ينعاش ولا يشتال ويخرج هادئا مطمئنا مع وجود هذا الحصار وتلك القوه العسكريه التي لا يشتاق لها رجاء. لقد جمعت طريق الفلذات احبابها وارادت ان تنتظر مصير عدوها لكن الله قال ويذكرون ويذكر الله والله خير الماكرين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه فتاويل الايه اذن واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم نعمتي عليك لذكري بمن حاول النصر بك من مشركي قريش الذين تولوا عن استجابة الأمر والدين القيم الذي أهدناه لك فأهدناهم وأنجيناه فامضي بأمري لمحاربة من حارب دينك وتولى عن استجابة للدين القيم فإني ناصرك أو كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولا ينبغي أبدا أن يقال إن الآية دليل على أن الله يمكر وأن هناك صفة المكر لله، إذ أن هذه الآية وأمثالها كقوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا تكمل هذه الآية على إثبات صفة المكر والاستهزاء والمخادعة. ومن نحن في السنة أننا نتبع ظاهر القرآن بلا تحريف ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل والجواب نعم إنما خرج هذا مخرج الجزائر من جنس العمل كما قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها إنما خرج ذلك مخرج الجزائر من جنس العمل تمكرون وتدبرون والله خير الماكرين. لا يمكن أبدا أن يبلغ تدبيرهم تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى إنه الملك القوي المتين القدير الذي لا يحدثه شيء في الأرض ولا في السماء أيظن كل من على الأرض بعقلهم وأسلحتهم وعددهم أنهم يسلمون رجلا أراد أن يمشي على طريق الله ولم يحترم له؟ لا والله. وإذا قال ابن جرير وأن هذا أيام وأصنام ومكبتلات إندية وإندية وغير ذلك. فإذا استمتع الناس بهذا الحديث ورحم هذا الخطيب بما حدث في نفوسهم قال والله ما محمد ليحكم حديثا منه أترون هذا الذي يقول أفضل مما أقول؟ لا والله إن المعارضة اتخذت بعد الآخر إعلم من كلامي هذا البعد بعد خطير أيضا خطير جدا يؤثر في النفوس إنه أكثر كثيرا وإضرار وجنونية ذكر سعيد بن جبير وإن كان الإسلام مختلف أن تنظر في الحادث كان لا يسمع بربه كان قد استغى قيما عين غنيات فكان يستمع بربه رب قلبه ويريد أن يعلن الإسلام انطلق إلى هذا الرجل وأخذه إلى بيت ودفعه إلى مغنية وقال لها أعطني واشفيك وغنيك ثم قال له هذا خير لك مما يدعوك اليه محمد من الصلاه والصيام والقتال بين يديك ان هذا السلاح الخطير سلاح خطير جدا كان خلدا في نجاحك لكنه كان مخطبا امام ذلك وهو السلاح الذي يحاول به الان عن طريق الفضائيات والمسلسلة والاستيبان وهذه المضيئات العالية نعم هو تماما تماما إن النظر من حال تمام في نظر من حال تمام لكن مخطرة خبيثة لم يرد وقد أطلق قيمته في أعداء وقد أطلق الأعداء قيمته في أبناء المسلمين نعم ولذلك شغلون عن سماع القرآن وعن اتباع الدين حتى أصبحنا رائقين في هذه الشهوات وتلك المنام غدا عدو أرضنا تحتلنا وكسر ديننا وأهان القرآن كتابنا ولا يزالون تشغلهم أفكار عجيبة إن المباريات رصت عقولهم وأعمرت جامعة ملكهم ترى أن العدو قصد نساءنا انتصر نساء الناس نساء المسلمين ومع ذلك فإن الذي يشغل قلوبهم ليس هؤلاء الضعف ليس هؤلاء السكارى ولا هؤلاء أبناء يفرقوا ستة على عين الأعداء حينما يشغل قلبه وفكره عاملة فضائل المسلمين والمؤمنين وتلك العاريات في الكلمات نعم أخذوا ربنا والتمسوا رضانا وحفظ إخواننا وتشغل قلوبنا تلك المسلسلات والملهيات إن كثيرا من أهل هذه الأمة الآن لا يصح إلا ما رحم الله لأن يواجه العدو بمن نواجه العدو الآن بهذا الحال الذي خلق صحبه وجعل عيشه كهيئة الناس لتمام بتمام أم لهذا السبب الذي أصبح غارقا في شهواته أصبح غارقا في خلداته ونهاره يعبد تلك الدار ويقيم في هذه الأخرى وتتلصق به لو تركت الشوارع إنه أصبح بلا هدف ومن الغالي أن الانتحار لا يتبع أن يكون أمام العدو بالجهاد ألم تعلموا أن جنود أمريكا قد ضحوا بما نزل في شوارع نيويورك ووطن مصر وبنسبة عالية في تلك الأماكن المنبوءة الخبيثة وأنهم مضحين بكل ذلك ليقاتلوا المسلمين في العراق وفي أفغانستان وليصيروا من إسرائيل إلى الصومال وليكونوا عرقا لإسرائيل على إخواننا في فلسطين إنك لا بد أن تسأل من تنصرينك وين إن الفرق عظيم لكن العمل خطير قال الله تعالى موجها للمؤمنين المجاهدين وهو يصبرهم على قتالهم وقتالهم اعدائهم ان تكونوا كلامون فانهم كلامون كما كلامون وترجون من الله ماذا يرجون انك حينما تحتسب الالم والصبر وتقاتل العدو تريد ذلك تريد عند الله وترجون عند الله ماذا يرجون Thank you. فالمسلمين والمسلمات الا عليهم ولا هم انك سميع قريب مجيب الدعوه سبحانك اللهم وبحمدك